بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 55 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف بنا الحديث في فتح المجيد في شرح باب الشفاعة من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشارح هو عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله صاحب فتح المجيد. هذا باب عظيم من أهم الأبواب التي يجب أن يتفهمها المؤمن وأن يعلمها وأن يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة فيها. فقد زل في هذا أقوام، في هذا الباب أقوام في باب الشفاعة، والأدلة ولله الحمد واضحة وبينة، لا إشكال ولا غموض، بل ولله الحمد هي بينة واضحة، وقد بينها أيضا وشرحها أهل العلم، رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا الآيات. الشفاعة على نوعين. أولا، قبل ذلك، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد هذا الباب لأن المشركين القبوريين المتأخرين يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الأولياء والصالحين، فكان حقا أن يبين حكم هذا وأن تذكر الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. فالشفاعة على نوعين: شفاعة منفية في القرآن، وهي الشفاعة للكافر والمشرك. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال سبحانه: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلمه لا وجود له، فنفى وقوع الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة للكافر والمشرك، وهي أيضا التي تطلب من غير الله عز وجل، التي تطلب من غير الله عز وجل. النوع الثاني: الشفاعة التي أثبتها القرآن، وهي خالصة لأهل التوحيد، وهي التي تطلب من الله تبارك وتعالى، وهي بالشرطين العظيمين. الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه جزء من الآية في آية الكرسي. وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فإذا رحمه الله تعالى أذن للشافع أن يشفع له. إذن إذن الله للشافع أن يشفع، ولهذا المذنب أن يشفع له عند الله، ولكن بشرط أن يكون موحدا. الأمر الثاني: رضاه جل وعلا عمن أذن للشافع أن يشفع فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد، وهو سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد. وقد ذكر أهل العلم أن الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. أما المذهب الأول أو القسم الأول فهم الخوارج والمعتزلة الذين نفوا الشفاعة وقالوا لا فيه لا شفاعة لا لأهل الإيمان والتوحيد ولا لغيرهم، نفوا الشفاعة عموما، واستدلوا بعموم الآيات كقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والجواب عن هذا كما قلنا فيما سبق، هذه الآية في المشركين في الشفاعة الشركية، أو يعني الذين يطلبونها من غير الله عز وجل، أو كان لا تنالهم الشفاعة بسبب شركهم. وسبب هذا أنهم يرون أن أصحاب الكبائر من أهل التوحيد مخلدون في النار، هذه عقيدة الخوارج والمعتزلة في أهل الكبائر من أهل التوحيد أنهم مخلدون في النار، ولذلك يقولون كيف تنفعهم الشفاعة، لا شفاعة تنفعهم وهم مخلدون في النار مثل الكفار المشركين. وهذا معتقد باطل، وقد سبق أن تكلمنا عنه وبينا بطلانه. المذهب الثاني القبوريون المشركون الذين أثبتوا الشفاعة مطلقا بدون إذن، بإذن أو بغير إذن، أثبتوها عموما لأهل التوحيد ولأهل الشرك ولمن وقعوا في الشرك ممن ينتسبون إلى الإسلام، ويستدلون بأحاديث عامة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة. والجواب كما قال أهل العلم أنها مقيدة بإذن الله وأيضا رضاه جل وعلا عن المشفوع له. الوسط هو مذهب أهل التوحيد، هو مذهب أهل التوحيد أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا الشفاعة بالشرطين المعلومين، وهما إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والشرط الثاني رضاه جل وعلا عن المشفوع له، وهو سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد وأهل الإيمان. وقد اجتمع الشرطان في مثل قول الله تبارك وتعالى: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. انظروا أيها الإخوة يعني كيف الآن الجمع بين الشرطين، يعني الإذن إلا من أذن له الرحمن، هذا لابد من الإذن، والشرط الثاني ورضي له قولا، هذا في سورة طه. وفي سورة النجم قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شوف الآن الشرط الأول الإذن، إذن الله للشافع أن يشفع ويرضى، ورضاه جل وعلا عن المشفوع له، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا لأهل التوحيد. فيعني أهل السنة والجماعة أهل التوحيد والإيمان ما يأتون بشروط هكذا من أنفسهم، هذه شروط جاء النص عليها في كتاب الله عز وجل، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ إن شاء الله في بعد ذكر المؤلف لهذه الآيات في باب الشفاعة، سنقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعود إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما ذكره الشارح في عليه، قوله باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. يعني الآن سيبدأ الكلام عن الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. قوله وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا. المخافة هي التحذير، وأنذر به الضمير هنا يعود إلى القرآن، والقرآن هو النذارة وهو البشارة وهو الوعظ: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فهنا الضمير يرجع إلى القرآن، وهو يعني شيء معلوم، أمر معلوم، أنه يعود إلى القرآن. وأنذر يعني بالقرآن به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هذا فيه المخافة والتحذير منها. قوله به قال ابن عباس بالقرآن، وهذا هو الحق، حبر الأمة وترجمان القرآن الحبر البحر، نعم ذكر هذا. قال الذين، قوله الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية. هذا الحقيقة من جميل استنباطات الفضيل بن عياض رحمه الله. وكنت أشرت على أحد الطلاب استشارني، قال إنه يريد أن يسجل رسالة ماجستير، فقلت حاول تجمع أقوال الفضيل بن عياض، له أقوال مشهورة في التفسير، له استنباطات دقيقة أيضا. الحقيقة هو ذكر لي أنه بعد ما نظر في تفسير الطبري وبعض أمهات التفسير ولم يجد إلا 19 قولا، وهذا يضم هذا 20. فأنا أقول لو لم يتيسر في رسالة ماجستير أو دكتوراه، فأنا أنصح من يسمع كلامي الآن في هذا الدرس أن يسجل له بحث ينتفع به، أو بحث ترقية إلى رتبة مثلا معينة، أستاذ مشارك أو رتبة أستاذ، يعني الحقيقة مناسبة أقوال. وهذا والله من دقيق الاستنباط، يقول أنه ليس كل الخلق يعني عاتبهم ويعني أرشدهم، وإنما الذين يعقلون. الذين يعقلون هم الذين ينتفعون بالقرآن ويستفيدون، كما قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لابد الإنسان ما يعقل ويفهم القرآن إلا من له عقل وله فهم ونظر وتدبر وتفسير القرآن. قال وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج، وهو كما في كذا درس عرفت به، هو أبو إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج، صاحب معاني القرآن وإعرابه، وهو مشهور بكنيته رحمه الله. ولذلك دائما أقول إذا قرأت في كتب التفسير قال أبو إسحاق، أو كتب المعاني قال أبو إسحاق، أو في المعاجم والقواميس العربية قال أبو إسحاق، اعرف أنه هو الزجاج. وهناك رجل اسمه الزجاجي أبو القاسم، في فرق، هذا رجل وهذا رجل، عشان ما يجي واحد يقول ذا غلط احذفوا الياء ولا أضيفوا الياء، لا هذا خطأ. الزجاج شخص، والزجاجي بالياء شخص آخر. قال رحمه الله موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من كل ولي وشفيع، يعني أنه حال، والعامل فيه يخافون. قوله تعالى لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو المنفي وما هو المثبت. قال الشارح رحمه الله وقبلها قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، اتخذوهم شفعاء من دون الله، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. وهذه كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرك. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. ولذلك قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. نعم الشفاعة لله تبارك وتعالى. وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتأليههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. نعم هذه عبادة وفيها تأله وتعلق، هذا لا يكون إلا لله، والله سبحانه وتعالى هو مالك الشفاعة. قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. نعم يعني بعضهم قد يقول إن هذول لهم قرابة يمكن لهم، نحن صحيح ما تعلقنا به إلا لهم مكانة ومنزلة سواء من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، الله جل وعلا نفى ذلك وأجاب عنهم وقطع الطريق دونهم. قل لله الشفاعة جميعا. وقوله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك سبحانه، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. فما أجمل هذا الكلام، وهذا يعني الحقيقة الرد الواضح. إذا كان الله جل وعلا هو مالكها قل لله الشفاعة جميعا، فكيف تطلب من من لا يملكها؟ قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير وهو الطبري رحمه الله نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني في بعض النسخ قال لعل الأولى ما نعبد أولياءنا، وقالوا أنها لم يرد بهذا النص، هذه الجملة لم ترد في تفسير الطبري، لعل المؤلف وقف على نسخة خطية أخرى لم نقف عليها، يعني ما هو بلازم الشيء الذي لا يوجد هنا أنه خطأ، لا يعني قد يكون الشيخ عبد الرحمن بن حسن أو غيره يعني وقفوا على نسخ مخطوطة ونقلوا منها غير التي بين أيدينا، والعلم عند الله. على كل حال والمعنى واضح يعني أنه ما عبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفا. قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، وفي هذه الآية بيان أن هذه الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه. إذن الشفاعة المنفية يدخل فيها أن تطلب من غير الله، من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح. نعم كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين، واحد نضع هنا رقم واحد إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، يعني هذا الذي سيقوم بالشفاعة لابد أن يأذن الله له. الشرط الثاني ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، يعني الذي سيشفع له لابد أن يرضى، أن يرضى الله جل وعلا عنه، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك. نعم لابد أن يكون على الإخلاص على التوحيد كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم وهذا الحقيقة وهذا يعني نقل سيأتي عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هنا اجتمع الشرطان كما ذكرت آنفا، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه جل وعلا عن المشفوع له. قال ابن كثير رحمه الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله؟ كيف ترجون إذا كان الملائكة هم لا يشفعون إلا بإذن الله، فكيف ترجون من هؤلاء الأنداد الشفاعة وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. فالرسل أرسلهم الله بالتوحيد، يدعون إلى توحيد الله عز وجل ويحذرون من الشرك، ويحذرون من الشرك. لعلنا نتوقف عند هذا الحد وعند قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتان سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. باب الشفاعة باب عظيم، وهو من الأبواب التي كما قلت يعني في أول الدرس زلت فيها أقدام وظل فيها أقوام والناس فيها طرفان ووسط، والحمد لله الذي هدانا للحق، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على العمل بالكتاب والسنة. ننتقل الآن إلى درسنا في بلوغ المرام. قد استفتحنا في الدرس الماضي باب المساجد من كتاب الصلاة، وقف من الحديث عند حد ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك، وضبطت أيضا أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة فيه بيان حرمة بناء المساجد على القبور، وأن لا يجوز بناء المسجد على المقبرة. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، وسبق أن قلنا أنه لا يجوز لا أمام القبر ولا يمين أو يسار ولا حتى في طرفها، لا يجوز بناء المساجد على القبور، وأيضا لا يجوز دفن الأموات، أن تجعل المساجد محلات أو فيها أمكنة لدفن الأموات. يعني لا يجوز البناء على القبور ولا يجوز دفن الأموات فيها، سواء في القبلة أو في زواياها أو في إحدى جهاتها، كل هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء وقال قاتل الله اليهود، وفي رواية أخرى زاد مسلم والنصارى. قال أهل العلم هذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور، وأن هذا من عمل اليهود والنصارى وهم متوعدون. هنا في هذه الرواية قاتل الله اليهود دعاء عليهم، وأيضا ثبت في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى، بعض الروايات لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قد قال هذا عليه الصلاة والسلام مرارا، وكان هذا في احتضاره في آخر حاله عليه الصلاة والسلام ووداعه من الدنيا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسبب ذلك الغلو، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهم قد غلوا في الأنبياء والصالحين فبنوا على قبورهم المساجد، ومنهم طائفة قتلوا الأنبياء وعادوهم وكفروا بهم، فهم يعني هذا هؤلاء وهؤلاء كلهم على ضلال. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في الحديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم حبيبة وأم سلمة، وكانت رضي الله عنهما قد هاجرت إلى الحبشة، وقد ذكرت تلك الكنيسة وما فيها من الصور وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك هذا قلنا بالكسر لأن الخطاب لهما امرأتان، وأولئك هذا على وجه العموم، أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله، فكونه يوصف بأنهم شرار الخلق هذا معناه أنهم فعلوا أمرا عظيما وهو الشرك مع الله عز وجل، خالفوا ويعني وهذا يعني يحصل فيه ما يحصل من دعاء الأموات والذبح لهم والطواف على قبورهم والتعلق بأستارهم وقبورهم مما هو مناف للتوحيد بل هو الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذا الحديث واضح، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، زاد مسلم والنصارى. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني حسب ما يعني ذكرت آنفا قال يعني إن المساجد بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، ولم توضع مدافن للأموات، بل قال لو أن أحدا من الناس دفن في المسجد، يعني المسجد بني ثم أدخل فيه يعني رجل دفن فيه، فإنه يخرج يعني لا يجوز أن يبقى في هذا المسجد، وكذلك أيضا لا يجوز أن يبنى على القبور مساجد، لا يجوز أن يبنى على القبور مساجد لما في ذلك من وسائل الشرك، قد حصل منهم من يطوف عليها كما يقول الشيخ كما يطاف على الكعبة ويستغاث بأهلها ويلجأ إليهم عند الشدائد، وهذا الشرك نسأل الله العافية. قال ولذلك لعن الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يشمل ما إذا بني المسجد على القبر، يعني يوجد قبر ويبنى فوقه مسجد، أو اتخذ القبر مسجدا، يعني القبر في مكانه ويذهب الناس ويصلون عند هذا القبر سواء في وسط مقبرة ولا في شارع ولا في استراحة أو في مكان بحيث يذهب الناس إليه ويصلون إليه أو يصلون عنده لله عز وجل، حتى هذا كله لا يجوز، إما يصلون كما يقول الشيخ لصاحب القبر فيه أو يصلون بزعمهم لله ولكن عند القبر. قال ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي الإنسان في المقبرة حتى وإن لم يكن فيها مسجد، وهذا قد سبق، حتى وإن كانت القبور خلفه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إذن المساجد لا يجوز أن تبنى على القبور، ولا يجوز أيضا أن تكون المساجد مدافن، ولا يجوز أيضا أن يذهب إنسان ويصلي في مقبرة في طرفها أو أمام قبر أو غير ذلك، لا يجوز له أن يصلي في المقبرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمد لله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بعدين الشيخ رحمه الله تعالى يعني له كلام الحقيقة حوالي 3 صفحات أو 4 صفحات حول يعني اليهود والنصارى واشتقاق الاسم من أي شيء يشتق الاسم، وعقيدتهم وما هم عليه وموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى آخره. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: فالحاصل أن بناء المساجد على القبور محرم، ملعون فاعله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بعد ذلك له كلام حول يعني بعض الصور والأحوال التي تقع فيها. حديث عائشة رضي الله عنها سبق أن أم حبيبة وأم سلمة وكانت ممن هاجرت إلى الحبشة مع زوجيهما، رأيا تلك الكنيسة وما فيها من الصور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وجاء في جمل هذا الحديث أولئك أو أولئك، أولئك إذا كان فيه الخطاب، إذا كان الخطاب لهما وهما امرأتان، وإذا أو يكون على العموم بالفتح شرار الخلق، فنسأل الله السلامة والعافية. إذا كان من يصنع هذا هم شرار الخلق، دل على أن هذا فعل حرام وعظيم، وكما قال الشيخ ابن تيمين قبل قليل أنه وسيلة إلى الشرك. فتجد من يطوف حول قبر الولي أو قبر سيد أو كذا، ويدعون من دون الله ويستغاث بهم، وقد في بعض الأحيان يذبح أيضا لهم إذا تيسر مكان للذبح ويطوف حولهم، نسأل الله العافية. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا، يعني ليس خيل المقصود، يعني عليها أصحابها الفرسان، بس هكذا في أسلوب العرب يقال بعث خيلا، بعث كذا، المقصود يعني ليست خيول فقط وإنما عليها فرسانها. فجاءت برجل، الرجل هذا هو أثامة، هو ثمامة، نعم هو ثمامة ابن أثال الحنفي، سيد من سادات بني حنيف، كان قد ذهب إلى العمرة يريد العمرة، ويعني في الجاهلية في الشركة يعني أراد أن يعتمر، فاعترضته هذه الخيل، خيل المسلمين، وجاء به فرسانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يربط في سارية من سواري المسجد النبوي. ودل هذا يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده، يمر عليه، مر عليه أول يوم وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، رد عليه ثمامة، قال: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني أنا لي قبيلة ولي عشيرة ستقاتلك، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إذا مننت علي وأطلقت سراحي فأنا سأشكر لك هذا الصنيع، هذا الفعل الطيب، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. بعض الروايات فسل تعطى، يعني أنت تريد أن تفك قيادي وأسري بالمال، أنا عندي الأموال وقبيلتي عندها أموال، مستعدين ندفع، المهم تفكني وأرجع إلى أهلي. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، وجاء المرة الثانية وعرض عليه الإسلام وقال هذه الجملة. جاء المرة الثالثة فعليه الصلاة والسلام من باب الرحمة وتقديم الخير، ويعني تفرس فيه فراسة طيبة أنه إن شاء الله ربنا يفتح عليه وأن يسلم، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قياد، يعني اختار الخيار الثاني وهو إن تنعم تنعم على شاكر. فذهب ثمامة رضي الله عنه وناحية من نواحي حيطان المدينة في مزرعة واغتسل رضي الله عنه، ثم جاء وأعلن الشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف أنه لا يصل إلى قريش حبة حنطة، ما يمكن يمر، وبالفعل أصابهم مصابة شديدة. ثم قال: يا رسول الله إن خيلك منعوني أنني آخذ العمرة، فهل تأذن لي؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أخذها على التوحيد وعلى الإسلام والإيمان. هذا الحديث أيها الإخوة دل على جواز ربط الكافر في المسجد، يجوز أن يربط الكافر للمصلحة لما يراه ولي الأمر المسؤول، لعله يسمع القرآن، يرى الناس وهم يصلون، يرى التراحم والتلاحم بين المؤمنين، لعله يرى صورا طيبة فيفتح الله على قلبه فيسلم، فيفتح الله على قلبه فيسلم. وفيه أيضا جواز دخول المشرك للمدينة للحاجة، لأنها ليست مثل مكة، مكة لا، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز. من ناحية مكة لا يجوز، وليس مقصود مسجد الحرام، لا، حدود الحرم. ولذلك حنا نشوف الآن في لوحة مكتوبة إذا أقبلت على حد الحرم غير المسلمين، يعني يخرجون مع هذا المخرج. أما المدينة فيجوز، وغيرها من المساجد يجوز أيضا للحاجة. مثلا لو الآن مثلا احتجنا في أحد المساجد واحد يصلح يعني أجهزة صوتية أو يركب أشياء كهربائية، مع أن المفترض أن المسلم يكفي، لكن لو فرضا أن هناك حاجة فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وهذا الحديث دل عليه أنه يجوز. حتى قلت في المسجد النبوي، وما بالك يعني غيره من المساجد يجوز، ولكن كما قلت أن المسلم هو الأولى، ولكن للحاجة والضرورة لا حرج في ذلك. ويعني شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يعني ذكر يعني جملة من الآثار، يعني الأحكام، قال يعني أن المسجد الحرام وحدود الحرم لا يجوز أن يدخلها الكافر، أما المدينة فيجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، ويعني هذا أمر واقع، فنقول يجوز أن يدخل حدود حرم المدينة الكافر والمشرك، لكن للحاجة للضرورة. وأيضا لو دخل المسجد النبوي واحد كافر مشرك من أجل إن شاء الله أن يرى المسلمين، يسمع القرآن ويسمع الأذان ويرى اجتماع المسلمين، لعل الله يفتح عليه، الشيخ هنا كما قال أهل العلم أنه يجوز، لا حرج في ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاريق للشر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد ودعاة الإيمان، أن يهدينا وأن يهدي لنا، نسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا،